فقد جاء من حديث حذيفة بن اليمان عند احمد والبزار ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. انظر ما اقربك من رحمة الله ومن نجاته ومن النجاة من العذاب ان انت مت على الطاعة، ولكن لا يموت على الطاعة الا من وطن نفسه عليها، ومن جاهد نفسه في التمسك بها والاداء لها والبعد عما يرجب الله سبحانه وتعالى. اما من صار مع الهوى ومع الشهوات ومع الشبهات فقل ان يوفق وقل ان يكرم عند الموت بان يكون موته كرامة وان يكون نعمة. لهذا ايها المسلمون احمدوا الله على هذه الاعمال التي تجعل الموت كرامة ونعمة على المؤمن. ايها المؤمنون نأتي الى من يلقى الله عز وجل ويكون موته نقمة عليه من الله، انتقم الله منه واخذه الله اخذ عزيز مقتدر وبطش به ومكر به سبحانه وتعالى. فقد جاء من حديث عبيد الله بن خالد وهو عند ابي داود واحمد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: موت الفجأة اخذة اسف، اي اخذة غضب، فان من علامات الموت الذي هو نقمة ان يموت الشخص الغافل وان يموت الشخص العاصي فجأة يعرف بالمعاصي ويعرف بالذنوب ثم يفاجأ بالموت، لا يستيقظ قبل ذلك وان اتته النذر، لان بعض الناس كم نذر تأتيه ولكنه لا يستيقظ من غفلته. وما اكثر الذين يموتون خصوصا في عصرنا موت غفلة، موت فجأة، يموتون وهم غافلون، يموتون فجأة في لحظة من اللحظات. وهذا مما صار بكثرة في عصرنا عن طريق الصدام، فتسمع عن الصدامات وانه مات كذا من الاعداد في لحظات. وربما الغالب على هذا الصنف اعني الذين يصدمون ويموتون على اثر الصدام، الغالب عليهم الغفلة، اما انهم مع القاضي له آكلون ومع التلفاز ومع آلات له ومع غير ذلك، فليسوا حول عبادة ولا حول طاعة ولا حول ذكر. ما أكثر الذين يختطفهم الموت وينتزعهم الموت وهم على حالة تسود وجوههم وتخزيهم يوم القيامة على حالة وراءها كل سوء وحسرة وندامة يا معشر المسلمين. الآن عظمت الغفلة في كثير من المسلمين بسبب الجهل وانتشار آلات له، حتى انك تجد الغفلة صارت تصاحب الناس ولو كانوا في الجو، لو كانوا في الطائرة، ولو كانوا في البحار، في محل الاعتبار بالآيات الكبار. الغفلة شديدة، صار من المسلمين من يقلدون الكافرين، لا يريدون ان ينظروا لهم مخرجا وملجأ ونجاة وخلاصا من عذاب الله، فصار التحرك والتنقل في البر والبحر والجو صار